السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب في هذا الدرس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك ما فيه ومن فيه. ولا شك أن المسلم بحاجة إلى العلم في كل حين، ولا سيما العلم بمثل هذه الأحاديث التي تحيي القلوب التي ماتت، وتذكر القلوب التي غفلت، وتنشط القلوب الحية. وكان الكلام في كتاب الإخلاص، وقرأنا بعض هذه الأحاديث، وأظن أن وقفنا عند حديث أبي أمامة، فلعل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث العظيم الجليل رواه النسائي، ووهم المنذري رحمه الله عز وجل حيث عزاه إلى أبي داود، وحكم عليه المنذري بأن إسناده جيد، وكذا قال ابن رجب إسناده جيد، وكذا قال ابن حجر إسناده جيد، وقد صححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت. وهذه الجملة أرأيت معناها أخبرني، معناها أخبرني عن حكم هذا الحال. أرأيت رجلا غزا، خرج في الجهاد، يلتمس الأجر والذكر، أي يقصد الأجر من الله والذكر من الناس، فهو يريد ثواب الله ويريد حمد الناس، وهذا يسميه العلماء التشريك في نية المعمول له، التشريك في نية المعمول له، فهو يريد وجه الله ويريد حمد الناس، وهذا تشريك بالرياء، لأن التشريك يكون بالرياء ويكون بإرادة الدنيا. مثلا في الغزو، يخرج إلى الغزو يريد وجه الله ويريد أن يقول الناس إنه شجاع، إنه يضحي بنفسه في سبيل الله، فهذا تشريك بالرياء. وهناك تشريك بإرادة الدنيا، بأن يخرج إلى الغزو يريد وجه الله ويريد المال. يعني شخص عنده بعير أو سيارة، فيريد أن يخرج ويؤجرها، يحمل الناس عليها، فيريد الأجر ويريد الدنيا، وهما مسألتان مختلفتان. ولما لم يتنبه بعض أهل العلم إلى اختلاف المسألتين، وقعوا في إشكالات كثيرة في شرح هذا الحديث، وما يشابهه. لكن إذا علم أن باب الرياء غير باب إرادة الدنيا فإن الإشكال يزول. إذن هذا الذي معنا الآن يا إخوة، التشريك بالرياء. أما التشريك بإرادة الدنيا فسيأتي إن شاء الله وسنبسطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، أي لا ثواب له، وأن عمله مردود غير مقبول. فأعاد الرجل سؤاله 3 مرات، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جوابه 3 مرات: لا شيء له. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فكل عمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله وابتغي به وجهه. ويؤخذ من هذا يا إخوة أن من شرك في نيته بين إرادة وجه الله عز وجل وإرادة الرياء يبطل عمله ولا يقبل. فلو أن إنسانا دخل في الصلاة يريد وجه الله ويريد حمد الناس، جاء إلى المسجد يريد وجه الله ويريد حمد الناس في نفس الوقت، وصلى على هذه النية فصلاته باطلة مردودة. وستأتي إن شاء الله أحوال الناس في الرياء في باب الرياء، وسنفصلها مع بيان أحكامها عند كل حديث من الأحاديث، لكن نكتفي هنا ببيان ما يتعلق بالحديث الذي معنا، وهو أن التشريك في النية بالرياء مبطل للعمل ولا يكون لصاحبه ثواب عند الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. نعم، وصححه السيوطي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة. وهذه الجملة أشكلت على بعض أهل العلم حتى حكم على الحديث بالضعف. الدنيا ملعونة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الدنيا في هذا الحديث، وقد جاء عنه النهي عن سب الريح وأنها من روح الله، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والحق أنه لا تعارض، الحق أنه لا تعارض. فهنا وصف للدنيا، الدنيا ملعونة. ما معنى ملعونة؟ يعني مطرودة، مبعدة، حقيرة. وعلى هذا فاللعن هنا بالمعنى اللغوي، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد. أما بالمعنى الشرعي فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمعنى ملعونة مطرودة، مبغضة، حقيرة، لا خير فيها إلا ما استثني. والذي استثني إلا ما ابتغي به وجه الله. ما معنى إلا ما ابتغي به وجه الله؟ إلا العمل الصالح وما كانت فيه نية صالحة من أعمال الدنيا. ما ابتغي به وجه الله، العمل الصالح الذي شرعه الله وأخلص فيه، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، أو كان من أعمال الدنيا وكانت فيه نية صالحة، فالبيع قد يدخل في هذه الجملة. متى يدخل؟ إذا أراد به الإنسان أن يعف نفسه عن الحرام، وأن ينفق على أهله النفقة الواجبة، وأن يتصدق من المال، يدخل في جملة إلا ما ابتغي به وجهه. النوم، إذا أراد به الإنسان أن يتقوى على طاعة الله دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ابتغي به وجهه، وهكذا. إذن انتبهوا يا إخوة لهذه المسألة، إلا ما ابتغي به وجهه يعني إلا ما كان من الأعمال الصالحة المشروعة التي أخلص فيها لله، أو كان من أعمال الدنيا وكانت فيه نية صالحة. وما عدا ذلك فلا خير فيه، لأنه إما مشغل عن الخير أو موقع في الحرام، إما مشغل عن الخير أو موقع في الحرام. وفي الحديث الآخر الدنيا ملعونة، ملعون فيها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ذاك جزء من في هذا الحديث، لأن هذا الحديث عام، إلا ما ابتغي به وجه الله، فيدخل فيه ذكر الله وما والاه، ويدخل فيها العلم والتعلم. ولكن يقول العلماء إذا ذكر الخاص مع ذكر العام فهذا دليل على شرف الخاص، فهذا دليل على شرف ذكر الله وعلى شرف طلب العلم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من حقارة الدنيا، ما ابتغي به وجه الله، وما ابتغي به وجه الله هذا هو الإخلاص، وهذا دليل على فضل الإخلاص. نعم. قال يرحمه الله: فصل. فصل. هذا الفصل أيها الأحبة عقده المصنف لبيان النية، والنية شأنها عظيم. فما معنى النية؟ النية معناها انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما. انتبهوا لهذا، النية ما معناها؟ النية معناها انبعاث القلب، فالنية محلها القلب باتفاق العلماء، محل النية القلب، انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل، فلا بد من نية العمل، وهذه يسميها أهل العلم نية التمييز، نية العمل، فلا بد من نية العمل، وستأتي إن شاء الله بعد قليل. انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما لا تردد فيه. وقولنا توجها جازما يخرج ما يسمى بالهم وما دونه، فإن الذي في القلب قد يكون حديث نفس، قد يكون حديث نفس، وحديث النفس الذي يحدث الإنسان به نفسه من غير ميل إلى فعل ولا ترك ليس نية، ولا يؤاخذ به الإنسان وتجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حدث نفسه بشر مهما بلغ لا يؤاخذ بهذا. لكن انتبه، هناك ملمح لطيف يذكره أهل العلم، وهو أن النفس إذا تحدثت بالشر فينبغي على العبد أن يعقلها عنه، أن لا يستمر. نعم لست مؤاخذا، لكن لا تستمر، خشية أن تتعلق النفس بما في حديث النفس. وقد يكون الذي في القلب وسواسا يلقيه الشيطان، وضابطه أن الإنسان لا يحبه ولا يريده ولا يتمكن من جلبه إذا أراد ولا من دفعه إذا أراد. هذا وسواس. ضابطه أن الإنسان لا يحبه ولا يريده ولكنه يأتي، ولا يستطيع أن يجلبه لو أراد، ليس بيده ولا باختياره، ولا يستطيع أن يدفعه لو أراد. هذا وسواس، ويرد في كل شيء. وهذا أيضا لا يضر القلب، بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محض الإيمان، محض الإيمان، لأنه إنما يرد على القلوب الحية. ولكن يجب على المسلم أن لا يسير وراءه، بل يقطعه أو يهمله. وأنا دائما أقول للإخوة، الحكم الشرعي في الوسواس أن تعتبره كمجنون يتكلم. هل في أحد يشتغل بالمجنون؟ يحاول أن يقنعه، يحاول أن يناقشه، أبدا. فالوسواس عامله بهذه الطريقة، فإذا جاء إلى قلبك فلا تناقش ولا تبحث، لأن هذا يزيد الوسواس، ولكن اتركه بالكلية ولا تلتفت إليه ولا يضرك، وسيزول إن شاء الله. وقد يكون الذي في القلب ما يسمى بالخاطر، وهو أرفع من حديث النفس شيئا، في شيء من الإرادة لكنها ضعيفة، وهذا أيضا لا يضر. وقد يكون هما. ما معنى الهم؟ الهم معناه يا إخوة ميل القلب إلى الفعل أو الترك من غير جزم، ميل القلب إلى الفعل أو الترك من غير جزم. مثلا ليلة الخميس بعد المغرب يهم العبد أن يصوم غدا، بمعنى أن قلبه يميل إلى أنه غدا سيصوم لكنه لم يجزم، فهنا نقول هم. أما إذا جزم فنقول نوى. والنية الجازمة لا بد أن يصدقها العمل، النية الجازمة لا بد أن يصدقها العمل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب ملك والأعضاء جنوده، وإذا أراد الملك عملت الجنود. فمن مزايا النية أن العمل يتبعها إلا إذا وجد مانع. إذن النية انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. هذا المعنى يا أحبة، يقول العلماء هذا معنى النية بالمعنى العام، لأن هذا يشمل النية الصحيحة والنية غير الصحيحة، يشمل النية الصحيحة والنية غير الصحيحة. يعني الإنسان الذي يريد وجه الله يدخل في هذا المعنى، الإنسان الذي يريد أن يحمده الناس يدخل في هذا المعنى. ولذا إذا أردت النية الصحيحة فقل انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا إلى الله. هنا لا تدخل إلا النية الصحيحة فأخرجت غيرها. العلماء يقولون النية نوعان، نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له لمن يعمل هذا العمل، هل هو لله؟ هل هو للناس؟ هل هو للدنيا؟ فهذه نية العمل ويسميها العلماء نية القصد والقربة، يسميها العلماء نية القصد والقربة. والنوع الثاني نية، هذه نية المعمول له، الثاني نية العمل. ماذا تريد أن تعمل؟ ما هو العمل؟ ويسميها العلماء بنية التمييز، يسميها العلماء نية التمييز. ونية التمييز الحكمة منها تمييز الأعمال عن بعضها. فنية التمييز لابد فيها من أمرين، الأمر الأول أن تنوي العمل، أن تنوي العمل. وأعطيكم مثالين، رجل رأى ثعبانا يسير يكاد أن يلدغ مسلما فعمد إليه فقتله، هل نوى أن يقتله؟ أعني الثعبان، نوى أن يقتله لأنه رآه فعمد إليه فقتله، وجدت منه نية العمل وقد أنقذ المسلم من هذا. طيب، شخص رمى بحصاه، رمى بحصاه فشاء الله أن تقع على رأس ثعبان يكاد أن يلدغ مسلما، شاء الله أن تقع على رأس الثعبان يكاد أن يلدغ مسلما فقتل الثعبان أنقذ المسلم، لكن هل نوى هذا؟ لم ينوي، لم ينوي العمل. فهنا نجاة المسلم أثر عمله وليست من عمله، لأنه لم يقصد أن ينقذ المسلم ولم يقصد العمل. أما الأول فهو عمل وتحقق الأثر. إذن انتبهوا يا إخوة، أول أمر في نية التمييز أن تكون هناك نية للعمل، والأمر الثاني أن يعين نوع العمل، وهذا إنما يكون إذا كان العمل يشتبه بغيره. يعني مثلا إنسان عليه صلاة الظهر وقد دخل وقت العصر، إذا أراد أن يكبر يجب أن ينوي صلاة الظهر، يجب أن ينوي صلاة الظهر ليميزها عن صلاة العصر. وهنا أقول يا إخوة، المحققون من أهل العلم يقولون إن الأصل وجود نية التمييز، إلا إذا اشتبه العمل أو نوى غيرها. أعطيكم مثالا، بعض الإخوة يأتيني يقول شيخ أنا صليت الظهر، أنا صليت الظهر مع الناس، لكن والله الآن أشك أنا نويت الظهر أو ما نويت الظهر. نقول نويت الظهر، لأن الأصل وجود نية التمييز، أنت عاقل وقد دخل وقت الظهر وأذن لصلاة الظهر، إذن أنت تريد صلاة الظهر، إلا إذا قلت أنا نويت العصر، إذا جئت وقلت أنا، ما قلت أشك، قلت أنا نويت العصر، دخلت معهم في صلاة الظهر وأخطأت، نويت العصر، نقول هنا يقول العلماء صلاتك باطلة ويجب أن تعيد الصلاة، لأن نية التمييز لم توجد، أو اشتبه العمل بغيره فوجد معه في وقته ما يشبهه، مثل ما قلنا إنسان فاتته صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر فأراد أن يصلي، فيجب أن ينوي الظهر لأنها اشتبهت بصلاة العصر إذ اجتمعت معها في وقتها. طيب، النية شأنها عظيم، وسنتكلم في هذا الفصل عند كل حديث إن شاء الله عن أثر النية في الأعمال، فإن أثر النية عظيم. لماذا؟ لأن الله لا يقبل العمل إلا بنية، لا يقبل الله العمل إلا بنية، لا يثيب الله على العمل إلا بنية، وقد يثيب على النية بدون عمل، قد يثيب على النية بدون عمل، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الأحاديث ونعلق على هذا، وهذه مسائل نفيسة جدا دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سعة فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وسع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أبواب الثواب وضيق عليها أبواب المؤاخذة، كما سيأتي إن شاء الله عند كل حديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا الحديث يقول العلماء إنه غريب في أوله ومشهور في آخره، وهو مجمع على صحته، هذا من الأحاديث التي أجمعت الأمة على أنها أحاديث صحيحة، فهو قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة. إنما الأعمال بالنية، كل عمل لا بد فيه من نية، كل عمل لا بد فيه من نية، ولذلك قال العلماء: لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن للعاقل أن يعمل عملا إلا بنية، لكن الشأن ما هذه النية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمعنى هذا أن اعتبار الأعمال شرعا إنما هو بالنيات، وإنما يحصل للإنسان من العمل ما نوى، فجزاء العمل بحسب نية العامل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية، فقصده بالهجرة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء، لأن بعض الناس قال كيف فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الجملة هي الجملة. نقول لا، المتعلق مختلف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصداً فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وجزاءً، فيثاب على هذه الهجرة ثواب العبادة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهو يريد الدنيا فقط، فهجرته إلى ما هاجر إليه وليس له ثواب، والعمل باطل. وهذا من باب إرادة الدنيا بالعمل الصالح. فإذا كان الإنسان لا يريد من العمل الصالح إلا الدنيا فلا شك أن عمله باطل. وسيأتي إن شاء الله في باب الرياء التفصيل في هذا. والهجرة يا إخوة قد تكون للمكان، وهذا هو الأصل في الهجرة، أنها هجرة المكان، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولها أحوال، يعني ليس لها حكم واحد. فإن كان الإنسان لا يقدر على أن يقيم دينه في بلد الكفر، هذا الأمر الأول، ويقدر على الهجرة ويجد مكاناً يهاجر إليه، ثلاثة أمور. إن كان الإنسان لا يقدر أن يقيم دينه في بلد الكفر، لا يستطيع أن يقيم دينه، يمنع، ويقدر على الهجرة فليس مريضاً لا يستطيع، وليس محبوساً، ويجد مكاناً يهاجر إليه لأنه قد لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، ويقدر على الهجرة لكن لا يوجد من يرضى أن يستقبله إلا أن يعيش عيشة خائفة في البلد كما في زماننا هذا، فإنه قد لا يجد مكانا يجد فيه إقامة مطمئنة. فنقول إذا كان الإنسان لا يقدر أن يقيم دينه في بلد الكفر ويقدر على الهجرة ويجد مكانا يهاجر إليه فإن الهجرة واجبة عليه، والهجرة باقية ما بقي الكفر والإسلام، لم تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ قلنا معناه لا هجرة من مكة، فإن مكة أصبحت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح. فمعنى لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، أو لا هجرة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالهجرة باقية. والحالة الثانية يا إخوة، إذا كان الإنسان قادراً على إظهار دينه في بلاد الكفر وقادراً على الهجرة ويجد مكاناً يهاجر إليه فإن الهجرة في حقه مستحبة، فإن الهجرة في حقه مستحبة. وإذا كان الإنسان لا يقدر على إظهار دينه ولا يقدر على الهجرة، مريض ما يستطيع أن ينتقل أو نحو هذا، فإن الواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وتسقط عنه الهجرة. بقيت مسألة مهمة جدا في هذه الأحوال، وهي إذا كان الإنسان يقدر على إقامة دينه في بلاد الكفر ويقدر على الهجرة، ولكن في بقائه في بلاد الكفر مصلحة للمسلمين، مثل أن يكون إمام مسجد، أن يكون طالب علم، ولو ترك البلد بقي الناس بلا إمام يعلمه أو بلا شيخ يوجهه، فهنا يقول العلماء المستحب أن يبقى وألا يهاجر، لأن المصلحة هنا ظاهرة. هذا النوع الأول وهو الهجرة من المكان. وهناك نوع ثان وهو هجرة العمل، ومعنى هجرة العمل أن ينتقل الإنسان من معصية الله إلى طاعة الله، وهذه من أعظم أنواع الهجرة يا إخوة، أن ينتقل الإنسان من معصية الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى عنه الله، كما في الصحيحين: المهاجر من هجر ما نهى عنه الله. وهذه هجرة عظيمة يسميها العلماء بهجرة العمل، وضابطها الانتقال من معصية الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يحدث في آخر الزمان. فعن عائشة قالت، عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، وهذا في آخر الزمان، فإذا كانوا ببيداء، البيداء هي الأرض الواسعة، يعني إذا كانوا بأرض واسعة، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بجميعهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أصل الأسواق مكان البيع، أماكن البيع، والمراد هنا أهل أسواقهم، الناس الذين يسيرون معهم للبيع والشراء وليسوا منهم. قالت: ومن ليس منهم، يعني لا يريد ما يريدون. فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فيوم القيامة يكون حسابهم على حسب نياتهم. وفي هذا الحديث يا إخوة أن المسلم لا ينبغي له أن يجالس أهل الباطل، ولا أن يجلس في مجالسهم، ولا يخالطهم وهم في منكرهم إلا إذا أراد الإنكار، و المسلم إذا خالط أهل الباطل وجالسهم حال المنكر من غير قصد الإنكار عليهم فإنه يأثم ويكون معرضا للعقوبة. ولذلك يا إخوة جاء في الحديث تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. والمقصود هنا يا إخوة أن الإنسان كلما أبعد عن الفتنة وأهلها كان محمودا. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والماشي خير من الساعي، قال بعض أهل العلم الماشي هو الذي يمشي معهم لتجارة أو نحوها وليس من أهل الفتنة، فإنه مذموم معرض للعقوبة، معرض للعقوبة. ولذلك ينبغي يا أحبة أن نحذر من مجالسة أهل الباطل، أن نحذر من مجالسة أهل البدع وحضور مجالسهم وهم على بدعهم، إلا أن نكون منكرين وعندنا القدرة على الإنكار، وأن نحذر من مجالسة أهل المعاصي حال فعلهم للمعاصي، إلا أن نكون منكرين عليهم هذا الفعل. أما أن نجالسهم من غير قصد الإنكار عليهم ومن غير إنكار عليهم فإنا والعياذ بالله نأتم بهذا ونكون معرضين للعقوبة. طيب لعلنا نقف هنا ونجيب عن الأسئلة، لأن الحديث الذي بعده فيه بحث نفيس طويل، لعلنا إن شاء الله عز وجل نريده في المجلس القادم بحول الله وقوته، فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت ونتوقف بعد الأذان بقليل إن شاء الله عز وجل، ونعود إلى درس الفقه بعد صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحيانا أصلي في المسجد القريب من بيتنا وإن كان المسجد الأبعد أحب إلي، لكن أريد أن أصلي لله وأريد أن أدفع عن نفسي ما قد يقع في قلب الجيران من التكاسل عن الصلوات، فهل هذا يدخل في الحديث الأول؟ أحسن الله. الأخ يقول إني أصلي في مسجد الحي القريب مني، وقصدي من هذا أن أدفع عن نفسي التهمة مع قصدي وجه الله سبحانه وتعالى. نقول يا إخوة، أولا هناك مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يتخطى المساجد إلا لمصلحة. يعني الإنسان لا يتخطى المساجد بل يصلي في مسجد الحي إلا لمصلحة، إلا لمصلحة. مثال هذا، عندنا في المدينة هناك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تذهب من وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصلحة وليس من تخطي المساجد. مسجد قباء، فكونك تذهب وتصلي في مسجد قباء فهذه مصلحة وليس من تخطي المساجد. كون المسجد فيه درس فهذه مصلحة وليس من تخطي المساجد. لكن إذا لم توجد مصلحة فإن تخطي المساجد منهي عنه، وقد ذكر الفقهاء أن من حكم ذلك أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم فتجتمع قلوبهم، وأن من حكم ذلك أن لا يتهم الإنسان بأنه لا يحضر الجماعات، ولأن الإنسان لو أريد أن يُسأل عنه فإنه يُسأل عنه في مسجده، في مسجد حيه. وعليه فيا أخي كونك تصلي في مسجد الحي القريب هذا هو الأصل إلا لمصلحة. طيب أنا أصلي بقصد ابتغاء وجه الله وألا أتهم، هذا يا إخوة من الإخلاص. انتبهوا، ما طلبه الشرع فقصده إخلاص، والشرع يطلب منا أن نبعد التهمة عن أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد وخرج وجاءته صفية تحدثت معه ثم أراد أن يقلبها، فمر صحابيان فأسرعا فقال على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. قال أو عليك يا رسول الله، يعني هل نشك فيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههما إلى أن هذه المرأة التي تسير معه في الظلام زوجته، رحمة بهما خشية أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيئا. قال العلماء ومن لطائف هذا الحديث أن المسلم يشرع له أن يدفع عن نفسه التهمة، فكونك تقصد بصلاتك في المسجد القريب أن تدفع عن نفسك تهمة أنك لا تصلي مع الجماعة فهذا مقصود شرعي، والمقصود الشرعي لا ينافي الإخلاص بل هو من الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين أن أحد أنواع الكفر أكبر هو الشك، وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. وكذلك ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، أفيدون مأجورين؟ نعم، هناك فرق كبير أيها الإخوة بين الشك المنافي لليقين وبين الوسواس. فالشك عمل قلبي من عمل الإنسان يدخل على اليقين فيفسده، أما الوسواس فالوسواس من إلقاء الشيطان على قلب الإنسان، ليس من عمل الإنسان القلبي أبدا، ولكنه من إلقاء الشيطان، فالشيطان يلقي والعبد يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال ذاك محض الإيمان. لماذا؟ لأن الشيطان إذا وجد القلب حيا ولم يطعه صاحب القلب في المعاصي لجأ إلى الوسوسة، لجأ إلى الوسوسة، فهذا يدل على حياة القلب. لكن الإنسان يجب عليه أن لا يطيع الوسواس ولا يفتش ولا يناقش. إذن هناك فرق بين الشك الذي يفسد اليقين وهو من عمل القلب، وبين الوسواس الذي هو من إلقاء الشيطان. كيف أعرف أنه وسواس؟ تعرف أنه وسواس بأنك لا تملك فيه شيئا، لو أردت أن يقف ما يقف، لو أردت أن يقف ما يقف، إذن هو من وسواس الشيطان فلا يضر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما ضابط إظهار الدين؟ ما ضابط إظهار الدين في مسألة الهجرة؟ لأن العلماء يقولون إن كان لا يستطيع أن يظهر دينه، المقصود بإظهار الدين أن يعمل بشعائر الدين. فإذا كان لا يستطيع أن يعمل بشعائر الدين وأمكن أن يهاجر فإنه يجب عليه أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع يظهر شعائر الدين فيصلي ويصوم ويقوم بشعائره ولا يمنع من شيء من شعائر دينه، فهذا كما قلنا لا يجب عليه أن يهاجر، وإنما المستحب له أن يهاجر إذا كان قادرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لمن يريد التوظيف في مجال التدريس ويريد بذلك أن يعف نفسه، فما حكمه؟ يريد إيش؟ التوظيف في مجال التدريس. هذه ستأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن أتكلم عنها. يعني شخص يطلب العلم يريد أن يتوظف، فهو يطلب العلم يريد الدنيا. طبعا طلب العلم نوعان. النوع الأول طلب العلوم الدنيوية، طلب العلوم الدنيوية فيزياء كيمياء ونحو ذلك، فهذه إذا أراد بها الدنيا فإنه لا يثاب عليها، لكنه لا يكون وقع في حرام، لا يكون وقع في حرام لأنها أمور دنيوية. والعلم الشرعي هذا النوع الثاني، هذا الذي لا يجوز للإنسان أن يريد به الدنيا. طيب، إنسان تعلم يريد الوظيفة، فإننا ننظر هل يريد الدنيا فقط أو يريد وجه الله ويريد الوظيفة. فإن كان يريد الدنيا فقط فهي للدنيا، وإن كان طلبا للعلم الشرعي فإنه يأتم كما سيأتينا إن شاء الله. وإن كان يريد وجه الله ويريد الوظيفة، فإننا ننتقل نقول: ماذا تريد بالوظيفة؟ يريد أن يعف نفسه عن الحرام، يريد أن يعيش حياة كريمة طيبة، نقول هذا لا يضر، لأن هذا من الأشياء المشروعة التي يريدها الإنسان. وإذا كان يريد الدنيا فقط، يريد المال مع إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى أمرين. الأمر الأول: ما هو الأصل في النية؟ هل الأصل في النية وجه الله أو الأصل الدنيا؟ فإن كان الأصل الدنيا وإرادة وجه الله تابعة فهذا حرام لا يجوز ويبطل العمل، وإن كان الأصل وجه الله وإرادة الدنيا تابعة فإن هذا ينقص من الأجر ولا يسبب الوزر. بمعنى أن الذي ينوي بالعلم وجه الله ثم يريد الوظيفة ينقص أجره، أما الذي يريد وجه الله ثم تأتيه الوظيفة تبعا فإن أجره يكون كاملا. وهذه إن شاء الله ستأتينا في درس الأسبوع القادم، وهي من أنفس المسائل في مسألة التفصيل في إرادة الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أخ يطلب يعني ترك المجال لسيارته التي أغلقت عليه وعنده مريض للذهاب المستشفى، يقول يعني عنوان اللوحة 5683 الحروف ألف واو راء، 5683 ألف واو راء، جزاكم الله. الحقيقة يا إخوة، يعني بمناسبة هذا التنبيه، أنا أرجو من الإخوة إذا أوقفوا سياراتهم أن يراعوا آداب الوقوف، فلا ينبغي أن يقف الإنسان خلف سيارة أخرى فإنك لا تدري ما يعرض له. فرجائي من الإخوة طلاب العلم، يعني حتى لو وقفت بعيدا وأتيت تمشي فإن لك في ذلك أجرا، ولا سيما إذا أردت أيضا الإحسان إلى إخوانك بحيث لا تضيق عليه. فرجائي من أحبتي أن يتنبهوا لهذه القضية، وأن لا يقف أحد خلف سيارة آخر، فإنك حتى لو غلب على ظنك أنه سيدخل معك المسجد ويحضر الدرس فإنك لا تدري ما يعرض له في أثناء الدرس. فرجاء أن يتنبه لهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نرجو زيادة توضيح لشرح نية المعمول له. هنا جاءتني رسالة تقول إن حديث الضحاك بن قيس لم أشرحه، ولعل إن شاء الله لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم تذكروني به إن شاء الله فنشرحه بحول الله وقوته. أنا كنت أظن أني شرحته أو أن مررنا عليه مرورا، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نشرحه ونعلق عليه، لأن الحافظ المنذري ذكر فيه شيئا نذكره إن شاء الله. الأخ يريد توضيحا أو مزيد توضيح لنية المعمول له، وهي التي تسمى عند أهل العلم بنية القصد والقربة، وقلنا معناها باختصار: لمن هذا العمل؟ لمن تعمل هذا العمل؟ هل تعمله لله أو تعمله لغير الله؟ فهذه نية القصد والقربة، وهي شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة. فلا تصح العبادة إلا بنية وجه الله سبحانه وتعالى، وهي شرط للإثابة على كل عمل. فلا يثيب الله على العمل إلا إذا ابتغي به وجهه. انتبهوا يا أخوة، نقول هي شرط لصحة كل عبادة، ثم نقول هي شرط للإثابة على كل عمل حتى لو لم يكن عبادة، فإن الله لا يثيب عليه إلا إذا أريد به وجهه. فأنت إذا نمت، هذا العمل ليس من باب العبادات، لكن إذا أردت بهذا وجه الله، كأن تنام عن حرام أو تنشط بالنوم لحلال أو مشروع، فإن الله يثيبك على هذا. فهذه نية المعمول له، وينافيها أمران سنتكلم عنهما في الدرس القادم إن شاء الله: إرادة الدنيا وإرادة المدح من الناس، وسنتكلم عن هذين الأمرين في الدرس القادم بحول الله وقوته. نعم. بسم الله إليكم. يريد الشيخ يعني سؤال عن تفسير حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. الإسلام جاء الناس بما يصلحهم، ومن أعظم ما يصلحهم أن تكون لهم جماعة، يلزمها الناس وتتحد، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا بد للإمام من بيعة تكون في عنق الناس، وهذه البيعة عقد شرعي، وإعطاء البيعة للإمام فريضة شرعية لازمة، ليست اختيارية، ليست اختيارية. ليس لك أن تقول أنا لا أريد أن أعطي هذا الإمام البيعة، بل الإمام المسلم ولي الأمر المسلم يجب أن يعطى البيعة. وإذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة من دونهم. ومن أمور الجاهلية أن يعتقد الإنسان أن لا بيعة لولي الأمر المسلم في عنقه، فهذه من الجاهلية، ولا تكون إلا من سفهاء الأحلام. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم على الذين يقولون إنه لا بد في الإمامة الشرعية من الخلافة العامة، أما الموجود اليوم من الدول فهذه ليس فيها إمامة وليس فيها بيعة. قال: وماذا يريد هؤلاء من الأمة؟ أيريدون أن تعيش الأمة في جاهلية؟ منذ ما قبل زمن الإمام أحمد بدأ التفرق، ووجد ما يسمى بخلافة قطرية كما في الأندلس، وخلافة بغداد، وخلافة الشام إلى يومنا هذا. وقد أجمع العلماء كما نقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني على أنه في حال تعدد الأقطار فلكل قطر إمامه وله أحكامه. فالشيخ يقول، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: ماذا يريد هؤلاء من الأمة؟ أيريدون أن تكون الأمة في جاهلية؟ لأنه إذا لم يكن هناك إمام فليس هناك بيعة، وإذا لم يكن هناك بيعة فالأمة في جاهلية. وهذا لا يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. فمن كبائر الذنوب أن يبيت الإنسان والإمام المسلم في البلد قائم وهو يعتقد أنه ليس له في عنقه بيعة، بل من الفرائض الشرعية الكبرى أن يعقد البيعة ويعتقدها ويجمع عليها قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أنه رجل مذاء، وعندما أصلي أشعر بأن شيئا خرج مني، وأحيانا أجد بعد صلاتي خروج مذي، وأحيانا لا يخرج شيء، فما الحكم؟ يقول الأخ إنه رجل مذاء، والمذي يا إخوة سائل رقيق يخرج في الغالب عند التفكر، وهو نجس نجاسة مخففة، هو ليس منيا وليس بولا، بل سائل رقيق شفاف يخرج في الغالب عند التفكر وهو نجس نجاسة مخففة، وله علاج شرعي. وهذا العلاج أن يغسل الرجل عضوه وأنثييه، فإن هذا في الغالب يقطعه، هذا في الغالب يقطعه. طيب، لو أن الإنسان أحس بخروج المذي وهو يصلي، أحس برطوبة، أحس بكذا، فما الحكم؟ يقول العلماء: هو هنا لا يخلو من أحوال. انتبهوا: الحالة الأولى أن يكون من الموسوسين، يكون عنده وسواس، وفي هذه الحال لا يلتفت إلى هذه الأمور، بل يشرع له إذا توضأ أن يأخذ شيئا من ماء ويجعله في لباسه الداخلي، حتى إذا جاءه الشيطان يقول له كذا، يقول له كذا، يقول هذا من الماء وانتهينا، ولا يضره، لا يضره، هذا إذا كان موسوسا. والحالة الثانية أن يكون ذلك لغير موسوس ويكون عارضا، يعني لا يأتيه دائما، عارض، مرة مرتين حصل له، فهنا الأصل عدم وجوده، الأصل عدم وجوده، وصلاة صحيحة ووضوء صحيح، إلا إذا تيقن من وجوده. فمثلا بعد الصلاة رآه ولم يحدث سبب بعد الصلاة، كان رآه على شكل شيء جاف أو رآه ولم يحدث سبب بعد الصلاة، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والحالة الثالثة أن يكون ذلك دائما معه، وفي هذه الحال إذا دخل وقت الصلاة يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ثم لا يضره ما يقع أثناء الصلاة، لأن هذا يلحق عند أهل العلم بمن به حدث دائم فلا يضره ما كان. فهذا التفصيل، فعلى حسب حال الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسألنا عن صلاة تسمى بصلاة قل هو الله أحد، مكونة من 6 ركعات، في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، وفي الثانية 20 مرة، وفي الثالثة 30 مرة، حتى في السادسة 60 مرة. رحمة الصلاة. هذه تفعل في أول رجب، والحديث الوارد فيها موضوع، وهي من البدع المحدثات، ولم يثبت تخصيص شهر رجب بهذه الصلاة ولا بصلاة الرغائب ولا بصوم. غاية ما ثبت لشهر رجب أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد حديث صحيح في تخصيصه بدعاء، كان يقال في أوله مثلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فإن هذا لم يثبت، هذا الحديث غير ثابت، ولا تخصيص بذكر معين، ولا تخصيص شهر رجب بصيام. بعض الناس يعتقد أن الصيام في رجب له مزية، هذا بدعة. ولا بعمرة، بعض الناس يقول عمرة رجب أفضل من عمرة رمضان، وهذا بدعة. فلم يثبت لتخصيص رجب بذكر أو دعاء أو عبادة حديث، بل كلها إما موضوعة أو ضعيفة جدا. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الصائمين في رجب على الأكل، وهذا يحمل على الذين يحدثون الصيام في رجب. أما كون الإنسان يصوم الاثنين والخميس في رجب كما يصوم الاثنين والخميس في محرم كما يصوم الاثنين والخميس في صفر، فهذا لا بأس به بل مستحب. كون الإنسان تتيسر له العمرة في رجب فيذهب لأنها تيسرت له ليس لأنها من رجب، هذا شيء فاضل. أما تخصيص رجب بعبادة ثابتة في غير رجب لفضيلة رجب فهذا بدعة. فكيف إذا كان على ما ذكره الأخ عبادة لم تثبت أصلا؟ فلا شك أن هذا بدعة، والواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه المحدثات التي يحدثها الناس في شهر رجب. ومنها أيضا بالمناسبة ما يسمى بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، بعض بلاد المسلمين تجعل هذا عيدا وكل عام وأنتم بخير ويقيمون احتفالات. والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة، تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بالقيام بدعة، تخصيص يوم 27 من رجب بالصيام بدعة. بل يا إخوة، لم يثبت أن الإسراء والمعراج في شهر رجب، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يثبت شهرها ولا عشرها، يعني لم يثبت الشهر الذي وقعت فيه ولا 10 أيام التي وقعت فيها. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى أن الأقرب أنها في ربيع الأول. طيب هنا فائدة نفيسة جدا في هذا الباب. العلماء يقولون لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج وقوعها قطعي، لكن متى وقعت لم يثبت. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن نعرف أنه لو كان السلف يهتمون بليلة الإسراء والمعراج لثبت تاريخها، لأنهم يتناقلونه. لكن لما لم يثبت علمنا أن السلف لم يكونوا يهتمون بتاريخ الإسراء والمعراج، فلم يكن أحد من السلف يحييها ولا يجعلها عيدا. ولذلك يا إخوة نقول لا يجوز الاحتفال بها، ولا يجوز تخصيصها بعبادة، ولا يجوز التهنئة بها. وهذا مما ينبغي أن يشاع بين المسلمين. لعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.